بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نلقوا السيتماني كزنقمزة خاصة وكسماما katika hii sehemu, ni sehemu nzito. Taqif wa tuwakkil an Allah wa tuwakkil an Rasulillah alayhi salatu wassalam. Taqul qala Allah kadha wa qasada Allah kadha, wa taqul qala Rasulullah alayhi sallallahu alayhi wasallam kadha wa qasada kadha. Amr azim. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in عما كانوا يعملون، والقول من العمل. لكن الشيخ جزاه الله خيرا طلب منا أن نتكلم، وقال كلمة، لذلك ستكون كلمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا للسداد في القول والخطاب، وأن يعيننا على ذلك، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، نافعا لقائله ولسامعه في الدارين، آمين. إن كان لي من نصيحة فهي أولا لنفسي، ثم لإخواني في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل كلامنا حجة علينا، بل يجعله حجة لنا وإعانة لنا في ديننا وفي عملنا وفي معاشنا قبل أخرانا. إخواني في الله، ندوزان كتك إيمان نميونغون مسباب أنبازه مسلام ونزيتاج كتك مايشياكه كتك عبادياكه katika dini yake, katika itibaa minhaj an-nubuwa, itibaa hadi al-mustafa alayhi salatu wassalam, as-sidq ma'a Allah, as-sidq ma'a Allah fi al-qawl fi al-amal fi kulli amri, katika majambo yako yote unakuwa mkweli ma'a Allah. لأنك تتعامل مع الخالق، وتأتي حظ من حظوظ الدنيا، إنما تريد أن يرضى الله عنك وأن يرفع درجتك وأن يعلي منزلتك، فلا بد أن تكون صادقا معه في أمرك كله، دقه وجله، في شأنك كله، في سره وعلنه، في الليل والنهار، في كل مكان. Wewe unaamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikosa hii nukta katika maisha yako, fala faida fi amrika kulli, kama hutakuwa mkweli na Allah. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, lazima tuwe wa kweli katika mambo yote, hata fi farahika, وكفراهي كن صادقا مع الله حتى في غضبك وككسريك كن صادقا مع الله حتى في خصومتك في خصومة كن على الهدى على الصراط المستقيم على منهاج النبوة يبارك الله فيك وفي دعوتك وفي عملك وفي قولك يرفعك الله ويعلي شأنك وكندك نيومه يسقطك الله ويحرمك الخير يحرمك البركة يحرمك التوفيق ونين تقديم الهوى وحظوظ النفس زلة خطيرة لزيمة قبل يا عامة الناس طلاب العلم وزنقتي سانا هذا المكان هذه النقطة الصدق مع الله تقديم مراض الله يالي ينايمرديش الله ينايمبندزيشة قبل حظوظ النفس قبل الهوى قبل أطماع الدنيا والله خسارة جوية خسارة بعد خسارة ونسمانا نيابة عن الله ونيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف موقفا لا يرضي الله سبحانه وتعالى بالي ونمنسبيشا والله نبي نبيلي قلت مواكي صلى الله عليه وسلم يا لأنبائي المولى جل وعز بريء من ذلك ورسوله عليه الصلاة والسلام مثل ذلك نووي تقرر عن الله وتقرر عن رسول الله ما الله منه براء ورسوله عليه الصلاة والسلام منه براء التبعة عظيمة والخطب جسيم يوم الدين وسباب كما تنبو فهام هكون وصيان بين الله لبين وجواكه إلا بالتقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية نهكون عدو أنبايا إنك تكية شاري إنك تكية تابقت كما إشياط بعد الشيطان والدنيا مثل الهوى والنفس الأمارة بالسوء فسلازم وزنجتية تتكهي السهيل وككنبوك قل الهوى نينيت وهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى الردى إلى الهلاك فلا بد إذا وقف الإنسان في موقف كتكسهيم قسماما كتكسهيم دنياك كل الهوى فليسأل الله وليلتجئ إلى الله مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أسند الإمام النسائي في سننه حديثا صحيحا ذكره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع انتم عليه الصلاة والسلام وهو من هو رسول رب العباد خير البرية يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أسألك بقدرتك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أنا مؤمن بالله يثني عليه بقدرتك بعلمك الغيب فوجوزي واق نقجو وقواق إليه الغيب نويز واق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كيش أكسيمة كتكدوايات عليه الصلاة والسلام وأسألك خشيتك محل الشاهد إنك وينظر ee Mola kukuogopa wewe, fil ghaibi washahada, yani nikiwa hadir inaonekana, nikiwa katika siri sionekani, au ninaonekana. Anamwogopa Allah subhanahu, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu al-khashya fi al-ghaibi fi al-sir wa fi al-alam. Na yeye ni Rasulullah alayhi salatu wassalam, nahnu ahaq wa awla an nakuna mithla ma kana Rasulullah alayhi salatu wassalam, as'aluka khashyatak fi al-ghaibi wa al-shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi, ninakuomba kadhalik neno la haq, fi al-ghadab nikiwa na hasira, wa ridha na nikiwa katika hali ya kuridhika, niko radhi. Wallahi hadhihi manazil min manazil al-ubudiyya yahtaj an yuhaqqiqaha al-mar'u fi hayatihi wa la yata'atta dhalik إلا بالتجرد والإخلاص لذات الله لله سبحانه وتعالى ومقت النفس الأمارة بالسوء يعني وباته حال نقوم يعني تجيك توفيق من الله سبحانه وتعالى نائل الله سبحانه وتعالى وفكيشة لابد من الإخلاص سيسي تناثريك سانا كتك عبادة زيته katika mawasiliano yetu na muamala yetu, katika ibada zetu, katika da'wa zetu, katika na mambo mbalimbali kutokana na udhaifu wetu. Lama yaqil janib al-ikhlas yartafi janib al-ghafla wal-jahl fayaf'al al-muslim ma la yardihi rabbuh min al-humq wat-tasarru'. Nafanya matendo mbalimbali binadamu, li'anna al-ikhlas qal, لكن كلما يرتفع جانب الإخلاص لدليل أن القلب حي ويواكب حي. لذلك أمتم صلى الله عليه وسلم يسأل الله الخشية في الغيب وفي الشهادة. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في سورة قاف كلاما جميلا لازم كل مسلم أسمامك هذه آيات. الله سبحانه وتعالى يقول قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الشاهد من خشي الرحمن بالغيب هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يعني أهدي الله سبحانه وتعالى وقوسوجيزا المتقين وفني قريبنا في فوياك وفني من أهل الجنة وشوش جوياه وغفزاك. أنا سيما لكل أواب كثير الرجوع الذي يحقق الخشية akikosea yu'linu fil mala', anatangaza bila ya kusita, bila ya kutetereka, akhta'tu astaghfirullah wa atubu ilayhi. Madha la yakun dhalik, kuna aibu gani? Yarfa'uka Allah. Hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a بقلب منيب. أنا يمغف الله في الغيب في السر ناكي لكيك الله سبحانه وتعالى أنا لكيك واكي بقلب سليم. لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا إذا أكفتكان كجانا مدوغو أنا ميككومي يقوم الليل ويصوم النهار ويحفظ قلبه ويحفظ بصره ويحفظ عمله مبيري الله سبحانه وتعالى أنا نشيل ميمي نانا نشيل ويوي لأن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع القلوب والأعمال. إن الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قدم القلب النبي عليه الصلاة والسلام لأن القلب يقول الإمام ابن القيم في بعض ثنايا كتبه القلب محل نظر الرب. القلب محل يسمك وانقلي الله ناتزام سمقاني القلب. قال كل الناس يغضب فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. شاهد أحبتي في الله كلمة مختصرة، الصدق مع الله خزينة عظيمة تحتاج إلى دربة مزويج بين ياقوين نبين ونواق سبحانه وتعالى نونك مخلص حتى كتك دواياك أن يوفقك الله. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هكونا لينغوز كتك أخلاق زوري يسفق ووي واكفني شرها لني كينجي كتكان لشر ذاكي. لا يكفي شرها وسيئها إلا أنت. هكونا لي كينجي كتكان لشر ذاكي نووف واكي يسفق ووي. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده خاصة طالب العلم أن يكون مثالا، وإلا وقوازي نحن لا نريد واتوينجي ولا معلومات، نهوان آداب هوان أدب فيدياتنيني. وسباب النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف كانوا يعلمون طلابهم الأدب قبل العلم. الأدب قبل العلم من فهام خير شاهد حديث جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وهو يصدق ويقرر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب كما هقول أدب خلاص إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لندمانا وسيشنغاي وكيمونمت ونصوم هابا يتربى هنا في مراكز العلم في مراكز السنة يتربى عند دعاة السلفية، لكن أكتوك سيم نينجين أول ما يضربه الشيطان يضربه في مقتل سوء الأدب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروفا إلا ما أشرب من هوى. نجسيم يقوانزا أنا أنزك وشمبولية ولي أنباو يي في يوم من الأيام كان حسنة من حسناتهم حديث واحد أنا كفنديشة تياري أنا فضل جوياك. والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أحسن إليك علمك آية علمك حديث علمك منبيلوة كما نمقنقوف ستيري أي بزاك متكي خيري. هكذا الأدب هكذا تقوى الله سبحانه وتعالى. ندق زكتك إيمان mimi mnisimama bila kujiandaa wala hata sijui nitakusema nini, lakini yaliosemwa ni nasiha kwa ajili yangu mimi na vile vile nasiha kwa ndugu zangu. Kasratul ma'lumat si hoja ya kwamba wewe umepata nafasi kubwa inda Allah, la, bali unaweza ukanyimwa taufiki ya Allah alafu ukawa ni makhdhul. Makhdhul wallahi مخذول يمتوان بايا من يمو توفيق الله وكيان قال لي أخلاق ذاك أقوال ذاك أعمال ذاك في واد. وأخلاق السلف الطيبين أخلاق السلف الأخيار الأبرار أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وليبشري وكوفيف في واد آخر. طيب أكيد سيكو يا قيامة ييتك وقت كفندقاني katika kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi? La wallah, la. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali anasema man fa'ala kadha falaysa minni, man fa'ala kadha falaysa minna. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam indahu amarat, indahu a'lam, ana mipaka, indahu qawaid, rattabaha lahu shara, akazitangaza alayhi salatu wassalam, ili umma wake baada yake wafuate mwongozo wake. Lidhalik al-Bari tabaraka wa ta'ala, ili tuwe pamoja na al-Muhajirin wal Ansar, ishtarat shartan muhimman, watu wengi wanaweza kughafilika nayo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان جي katika kuwafuata wewe uliofuata kwa ihsan au la. Mtume sallallahu alayhi wasallam tarakana ala al-mahajjah al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa hali. Ukiwafuata kwa ihsan utakuwa pamoja nao, pamoja na mapungufu yako, pamoja na udhaifu wako. Jaa rajul ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya rasul Allah ar-rajul yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim, mtu anapenda watu lakini hawezi kufikia daraja zao. Qala huwa ma'a man ahab, tayib yeye anawapenda lakini yukhalifu qawla Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al-Hasan al-Basri yaqul Allah subhanahu wa ta'ala امتحن أقواما بهذه الآية يعني وجريب واتق وهي آية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. وككسية أعلنها توبة إلى الله وعد وسبب هو مليان لفلان ولفلان لن ينفعوك عند الله شيئا، لن ينفعك أحد. وتينجك بورني بكياب وتفلو بكياب وتيسبيو بكياب، إما إلى الجنة بكياب وإما إلى النار بكياب. لا ينفعك إلا ما قدمته من عمل صالح وإخلاص واتباع لمنهاج النبوة ولهدي نبيك عليه الصلاة والسلام في كل مجال وشؤون الحياة. ونيلكيك الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله العلي العظيم بمنه وجوده وكرمه وفضله وإحسانه أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، أن يحيينا على منهاج نبيه عليه الصلاة والسلام، عليه نحيا وعليه نموت ومن أجله ندافع. أن يحيينا على السلفية، سلفية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأتباعهم إلى يوم الدين، السلفية النقية التي لا فيها غلو ولا فيها تفريط على الجادة. نسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائل وعن أيمان وعن شمائل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا لكوسيا تنشكوا لي عذر، نستغفر الله وأتوب إليه من أخطائي. والله سبحانه وتعالى ودينه براء من مما قلت ومما أخطأت فيه، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وسنتين سهلا.